الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النفس أما بعد فإن الكرام ما زلنا مع متن أبي شجاع والكلام على الرهن. الرهن كتاب تحويل المعاملات، وأنا أقول لكم دائما إن أردت أن تختبر الفقيه عليك بالمعاملات. إنما الفقه الديوان حقا وجدت، لأن إعمال النظر لا يظهر إلا في هذا. إن أردت المتقن فقهيا في أبواب الطلاق وأبواب الديوان فقط، والباقي في الطهارة وغيره ممكن كثير من الناس تحصل هذا العلم، لكن لا تجد متقنا إلا وأنت تلمس ما عنده في المعاملات وفي النكاح والطلاق. الرهن من عقود المعاملات، لأن الرهن يعتبر فرع على البيع، فرع على أصل، والأصل في ذلك البيع. عقود البيوع، الرهن لغة هو الثبوت أو الاحتباس. تقول الحالة الراهنة أو تقول نعمة راهنة، يعني ثابتة. ومنه قول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. قال: كل نفس بما كسبت رهينة، أو بسببه ثبت عليها ما فعل. وفي الاصطلاح هو جعل المال وثيقة، جعل المال كما سنفسر، جعل المال وثيقة بدين ليستوفي منه هذا الدين عند تعذر الوفاة. جعل المال وثيقة بدين، وأقصد بالمال هنا العين، يعني يقصد بالمال هنا الأعيان. الأعيان جعل المال العين، ذهب رجل يريد قرض 1000 درهم 1000 جنيه، فيذهب يقول: هذه سورة امرأتي ديني لك لتضمن حق 3 أشهر وأتيك بال1000 جنيه، فيعطيه السورة ضمانا لمال وثيقة. جعل مال عين، يعني جعل مال يعني جعل عين، جعل عين وثيقة استوثق بها المرء يضمن بها حقه. وثيقة جعل مال يعني عين وثيقة بدين، إيش الصورة هذه؟ مقابل دين. رجل له دين على رجل، أخذ منه القرض 1000، فقال: هذا 1000 أريد أن أضمن رده، أنا لا أضمن أن ترده من نفسك. قال: خذ الصورة امرأتي وثيقة لك، رهن لك، مع لما أعطيك الدين تعطيني الأسورة. جعل المال وثيقة بدين، لابد يكون الدين لازم في الذمة كما سنبين. جعل المال وثيقة بدين ليستوفي منه الدين، ليستوفي منه الدين احتراز من إغلاق الرهن. والمعنى يستوفي، فإذا قال يستوفي فالأسورة تكون أكثر وأكبر من إيش؟ من الدين 1000 والأسورة 2000، فيستوفي 1000 ويرد له 1000، وهذا احتراز من إغلاق الرهن. يعني إيه إغلاق الرهن؟ يعني أنه يقول بعد 3 أشهر إن لم تأتي بال1000 فالأسورة مقابل 1000، هذا اسمه إغلاق الرهن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، يعني لا يكون الرهن مقابل هذا المال الذي دفعته الوثيقة، لا لا يكون كذلك. مفهوم الكلام أم لا؟ إذن قالوا ليستوي، يعني يأخذ حقه ويرد الباقي، هذا معنى ليستوي، ليستوفي منه الدين عند تعذره. يعني إيش عند تعذره؟ جاء الأجل، فجاء الرجل قال: والله ما عندي، إن استطاع أن ينظره هذا هو الأولى والأحسن، وإن كان ذو أسرة فنظرة من الميسرة، وإن كان الجمهور يرون الاستحباب في ذلك، فإذا فعل فحسن، أو قال له: لا، إذا نبيع الأسورة، فيبيع الأسورة ويأخذ حقه والباقي يرد على صاحب الرهن. هذا معنى الرهن اصطلاحا، جعل المال وثيقة بدين، فلابد أن تكون دينا. جعل المال وثيقة بدين ليستوفي منه الدين عند تعذر الوفاء. والرهن جائز في الكتاب وفي السنة، ونقل علماؤنا علماء المذهب الإجماع على ذلك. قال الله جل في علاه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال فرهان، هذا ايه؟ احسنت، هذا خبر يراد به الانشاء، اعطوا رهانا، فهذا امر. قال فرهان مقبوضة، وهذا الامر على الاستحباب. قول الله جل وعلا فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته، فالامر هنا على الاستحباب لا على الوجوب. قال الله جل وعلا فرهان مقبوضة. وفي السنة كثير من قال النبي ومن فعل النبي، من حال النبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن محلوب ومركوب بنفقته. قال الرهن محلوب ومركوب بنفقته. وهذا الحديث صحح العلماء وقفه لا رفع، كما صحح الدارقطني أنه موقوف على أبي هريرة. أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. وأنا أقول يعني حتى أفسر للإخوة، وهذه مهمة جدا، إن في بعض الناس إنه ممكن يعطي الرهن لصاحب الدين يستفيد بها، يأخذ منه الشقة يأجرها ويأخذ الإيجار. هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، يعني لا يغلق على إيش؟ على صاحبه. له غنمه لمن؟ للمرتهن ولا للراهن؟ لمن؟ للمرتهن ولا للراهن؟ المرتهن غلط، للراهن. للراهن هو صاحب الرهن، من المرتهن ولا الراهن؟ اي نعم. فتقول له غنم عليه غرم، الا ان تؤول وتوجه في التوجيه الاخر في مساله الرهن مركوب ومحلوب. يبقى الغنم هنا لمن؟ المرتهن بالنفقه عليه، كانت بقره او غيره. بعضهم، وهذا من قول الاحناف، عداها، خلاها تتعدى انه ممكن يستفيد بالرهن بالاجاره ويدر ربح عليه وهو منتظر دفع الدين، وهذا ربا لا يجوز. هذا يدخل في القرض الذي جرى النفع، مفهوم؟ هذا يدخل في القرض الذي جرى النفع. اما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنستدل بقول عائشه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه عند يهودي في شعير، طعام لاهل بيته، لابي هو وامه. فالدنيا لا تساوي شيئا، فما اختارها الله لنبيه. لما دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فورده ينام والحصير يعلم على ظهره، فقال له يا رسول الله هذا كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوفير والحرير وانت تنام على هذا الثوب الخشن يعني الحصير. فقال يا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ فاختار الله هذه العيشه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما خير ان يكون نبيا ملكا أو رسولا فقيرا نبيا، فقال له جبريل مشيرا إليه أن إيش؟ أن تواضع، أن يختار العيشة الأخرى على عيشة الأغنياء. الغرض المقصود مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهون عند يهودي في شعير كان طعاما لأهله. والإجماع لا خلاف بين أهل العلم على أنه يجوز الرهن أن تكون وثيقة للدين. العلماء علماء المذهب يرون بأن الرهن يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. لما قالوا يجوز في الحضر كما؟ لأن الأصل الذي جاء به الدليل السفر، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا كتابة الدين فرهان مقبوضة، فالأصل فيها أنها جاءت في السفر. قالوا تجوز أيضا في الحضر، وهذا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، مات ودرع مرهون عند يهودي، وهذا وين؟ المدينة. حضرا ولا سفرا؟ حضرا. ومن النظر المعنى في السفر هو المعنى في الحضر، المعنى أنها وثيقة ليستوفي منها الدين عند التعصب، فما كان هذا المعنى متوفرا في السفر فهو أيضا متوفر وين؟ في الحضر. فإذا لا خلاف، لأن هذه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين السفر والحضر، المعنى واحد فيهما، أن الرهن وثيقة لإيش؟ وثيقة للدين، وثيقة بالدين ليستوفي منه، فهي السفر والحضر سواء. قال الإمام كل ما جاز رهن جاز بيعه. انتقل المصنف إلى الكلام على أركان الرهن، وأركان الرهن أربعة. الركن الأول العاقدان، الراهن والذي يعطي الرهن هو المدين، والمرتهن هو قابض الرهن الذي يكون عنده. والركن الثاني المرهون، ذهب، بيت، أرض، ثمر لا يفسد، شرط لا يفسد طبعا، مثلا طيب، ثياب، ف فها المرهون، المرهون به، ايش المرهون به؟ العبد الآبق المرهون به، ايش الدين يا حبيبي؟ الدين، الدين شيء وثيقه بدين، المرهون به الدين. الرابع الصيغه، رابع الصيغه. اما الركن الاول فالعاقدان، فلا يصح الرهن الا من جائز التصرف، لا يصح الرهن الا من جائز التصرف بالاثر وبالقياس وبالنظر. فهم قالوا لا يصح الا من مكلف، حر بالغ عاقل، حر لان العبد لا ملك له فلا تصرف له ولا ذمه له، وعاقل لان المجنون تصرفاته غير معتبره شرعا، فعقوده غير معتبره شرعا، والصبي كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. الرابع المحجور عليه، المحجور عليه لا يصح أيضا الرهن منه لأنه مضيق عليه في تصرفاته. طب ولما؟ ليس بمجنون وليس بصبي، لما؟ هو يملك حبيب، قلت محجور عليه مصلحته يا حبيبي، أنا بس انظروا لما الصبي ليس بجائز التصرف. تعقل مناط التكليف، يعني الصبي لما ليس بجائز الرهن؟ يا حبيبي هنا لضعف العقل، لضعف ايش؟ العقل. والمجنون لذهاب العقل، صحيح ولا لا؟ طب السفيه المحجور عليه للسفه وعدم الرشد، اما قال الله جل وعلا فان اسلم منه ما في رشد عنده، فهمتم؟ للسفه، فلذلك منعناه من الرهن لانه عقد يستحق به المال، فلذلك منعناه، او عقد فيه او عقد مال كالبيع فمنعناه منه. فاذا الاول العاقدان اشترط ان يكون جائز التصرف، لا مجنون ولا صبي ولا محجور عليه بسفه. وموجب الرهن كل حق لازم، كل حق لازم في الذمه، هذه مصطلحات الفقهاء لابد ان تتدرب عليها. الرهن موجب الرهن كل حق، اذا في حق، وهذا الحق ثابت، قال حق لازم، ولازم بمعنى ثابت، يبقى الحق لا يستوجب الرهن، الرهن لابد يكون حق ثابت، سنبين. قال وهو ثابت وين؟ الذمه، ثابت الذمه، فاهمين؟ كل حق ثابت مستقر لازم، كل حق لازم في الذمه. مثال ذلك المهر، المهر يكون حقا لازما على الرجل ان دخل به المراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل بعدما صعد النظر وقفض، قال ان لم يكن بك رغبه فزوجنيه، فقال ما معك؟ فقال ما معي بعد النقاش الطويل الا ازاري، قال لو اعطيتها ازارك جلست بلا ازار. التمس ولو خاتما من حديد، فدلاله هنا ايش؟ انه صار حقا اذا تزوج، ولما تزوج عليه واراد ان يبني بفاطمه قال لا حتى تعطيها مهرها، لا حتى تعطيها مهرها. يبقى عند الزواج بعد العقد صار المهر حقا لازما مستقرا في الذمه. فجاء الرجل زيد تزوج هندا وكان يحبها حبا جما، فما لبث ان اغلق الباب، قال عشت دهري اتمنى الوجود معك، قالت ابعد عني، قال نعم ماذا تقولين؟ ليل نهار اشتاق واموت واتقطع شوقا، تقول ابعد؟ قالت الشرع يحكم بيني وبينك، قال ما الشرع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بايش؟ بكلمة الله. قالت أما سمعت قول الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فأتيني بما وعدتني، قال هو دين علي، قالت أوافق لكني لا أضمنك، قالت فلما تزوجت؟ قال نعم هي تزوجته يعني ترجو خير، قالت لا أضمنك اعطيني وثيقة، قال وما الوثيقة؟ أكتب لك ما شئت من المحبة والود والعطف والشعر، قالت لا أكل به ولا أشرب أريد رهنا، فقال نعم عندي سيارة خذيها رهن، قالت نعم الرهن هنا يصح، فأعطاها السيارة رهنا لإيش؟ لا للحق اللازم المستقر في ذمته وهو المهر. أنت تعلم لأن إحنا عندنا المعروف في مصر بأسرها هذا ليس بحق ولا بلازم ولا مستقر، متى يحق ومتى يستقر؟ عند الطلاق. فين المهر؟ يبحث عن المهر. لكن هو حق لازم لابد أن يعطيها إلا أن يكون ذكيا فقيها لبيبا قريبا فيضحك عليها بكلمات معسولة فتكتب له المهر له وينتهي الأمر. فالغرض المقصود هذا حق لازم مستقر الذمة. مثل ذلك أيضا اشترى الرجل سيارة ب50,000 قال معي مقدم 10,000 40,000 قال أقسطها لك أو قال أعطيها لك منجمة قال أريد رهنا قال نعم أصبح 40,000 إيش دينا في ذمتي مستقر ولا مستقر؟ إذن هذا حق لازم مستقر وين في الذمة، حق لازم مستقر في الذمة. فيجوز أيضا أن يعطي أو يستوجب ويستلزم أن يعطي رهنا عليه. وأيضا بدل القرض اقترض منه 100,000 فقال اقترضت 100,000 متى ترد؟ قال بعد عام. قال ائتني بوثيقة ائتني برهن. فقال نعم هذا حق لازم قد استقر في ذمتي، خذ السيارة خذ البيت خذ العقار يكون رهنا لك، يكون رهنا لك. فإذا حق لازم ما الذي نقيده بالحق اللازم؟ قال علماؤنا كل حق لازم مستقر في الذمة يصح أن يكون به الرهن. طب إذن مفهوم المخالفة الحق الذي ليس بلازم لا يستلزم لا يستلزم الرهن. وأنا أقول الحق ثلاثة، حق لازم مستقر في الذمة، حق ليس بلازم وليس بمستقر في الذمة، حق يؤول إلى اللزوم، متوسط بين الحقين. لأن الحقوق ثلاثة، حق لازم مستقر في الذمة وهو كالمهر كما بينت كالأجرة كبدل القرض، حق لازم مستقر في الذمة. الثاني حق ليس بلازم غير مستقر في الذمة، مثل له بالدية، دية القتيل، رجل بسيارة قتل رجل قتله خطأ، فهذا لابد له من المقصلة، لا يموت شنقا بمقصلة، انه قتله بالسيارة والسيارة ما كانش فيها مكيف، قتله بالسيارة فيقتل به، قتله خطأ فيقتل به بالمقصلة لانه خطأ، صح؟ يشرب سم لقتله، ايش يبقى؟ الدية، والدية طبعا مغلظة 3 سنوات، أبا بأس، الدية ايش؟ تعترض، الدية ايش طيب؟ مفيش دية أصلا، نعم، ما في دية أصلا، هو ما عليه إلا نسيت يا أبا بأس، صعب يا أبا، حلس أو لحس، القلب المكاني يصح في اللغة، مش لحس عقله، عليه هذا الذي عليه. فإن صام شهرين ما رأيكم في كلام أمي فاس؟ يتزوج ولا ما يتزوج؟ ما يتزوج حتى يتعلم، لا ما ينفع، أنت لا زواج لك أبا فاس في هذه الدروس محل حتى قط، هو عليه الدية مغلظة 5 سنوات صحيح ولا لا؟ 3 سنوات 4 سنوات ها طب مخمسة ولا مثلثة؟ مخففة، هي مخففة، أمي هي مخففة وانتهى الموضوع. عامة الدية كانت مخمسة في السنوات الثلاث، فالعلماء يقولون بأنها لا تستحق ولا تكون لازمة إلا بحلول الحول أو رأس السنة عندما يعطيه، ولو أعطاه السنة الأولى يبقى السنة الثانية غير لازمة حتى يحل الحول، فلا يصح في السنة الثانية يقول له أعطيني وثيق، لا ما يصح. فالدية لا تكون لازمة إلا بحلول الحول. وأما الثاني الذي يؤول إلى اللزوم مثل له بالجوع، الجوع حق يؤول إلى اللزوم. يعني إيش الجوع؟ رجل عنده سيارة جاء العفريت الكبير وسرقها، فقام في وسط الشارع أمام الناس ولم الناس بصوت جهوري من أتى لي بسيارة الشفرليت العظيمة له 1,000 جنيه، قال 1,000 جنيه على شفرليت؟ لا والله لا نبحث ونتبع أنفسهم، قال 10,000. فصار الجوع 10,000 لمن يأتي الإيش؟ الشفرليه سيارة العظيمة. فقال 10,000 نعم، هل يأتيه رجل جاء زيد قال تريد السيارة؟ قال نعم، قال أعطيني 10,000. قال وين السيارة؟ قال أعطيني الأول 10,000 وأنا سأتيك بالسيارة الشفرليه. قلنا لا، لا يجب ولا يلزمك أن تعطيه لأن هذا يؤول إلى اللزوم ليس بلازم. متى يلزم في ذمته؟ لأنه لو قال لا لا أعطيك قال له يا كاذب وتتعلم الشرع وتجلس في مجالس العلم، أنت مش قلت 10,000 أعطيني؟ قال يا غبي أنا فقير هذا لا يلزمني حتى تأتيني، لأن المسلمين عنده شروطين. فهنا لا، هذا الحق حق يؤول إلى اللزوم، لما يتحقق الإتيان بالسيارة يلزمني أن أعطيك 10,000. فهنا هذا لا يستحق عليه الرهن. فإذا قال له زيد يعني عندما أتيك بالسيارة تأتيني 10,000، قال نعم. قال الناس يقولون أنك مدلس وأنك متلاعب، فأعطني وثيقة تضمن لي أنني أخذ 10,000 بعدما أتيك بالسيارة. قلنا لا وثيقة لك وليس بلازم عليك. لما؟ لأن الوصف الدقيق في الرهن أن يكون الحق لازم في الذمة، استقر مستقر في الذمة. إذن موجب الرهن هو كل حق لازم في الذمة. وقول المصنف كل ما جاز بيعه جاز رهنه له منطوق وله مفهوم. أما المنطوق كل ما جاز بيعه، كل ما جاز إيش بيعه، لكن نحن سنقيد يعني هذا مطلق، يعني العنب يصح حبيبي خليك على نفس النص، كل ما جاز بيعه يصح ولا ما يصح، البطيخ يصح ولا ما يصح، استوي شجر الدار، نحن نقيد. إذن نقول والرهن ما لا يسرع إليه الفساد يصح رهن، وإذا أثار عليه الفساد لا يصح أن يكون رهن. لما؟ ما الذي جعلنا نقيد المطلق الآن هنا؟ لا لا، ليش؟ المقصود من أحسن، المقصود من الرهن إيش؟ الاستفاء، أن أضمن به مالي، صحيح ولا لا؟ فلو أعطيته العنب والعنب فيه ما فيه من الرائحة وسيفسد بعد ساعة، والدين بعد شهر سيأتيني به، هل هيصح لي أن أستوفي ديني منه؟ لا. فلذلك قيدنا هذا القيد بهذا الضابط، كل ما جاز بيعه فجاز رهن، كل ما جاز بيعه جاز رهن. كبيت مثلا يقول له أنا أرهن لك هذا البيت أن تعطيني 5,000 قرض إلى 3 أشهر، أو يقول له أرهن لك هذه السيارة أن تعطيني 1,000 لـ5 أيام مثلا. فكل ذلك الصح، كل ما جاز بيعه جاز رهن. هنا يخرج بذلك إذا جاء زيد بن عمرو فقال بالله عليه زوجتي في العملية الجراحية وأحتاج فيها لـ50,000، قال عندي متوفرة وخذ، وأفضل القرض هذا يداني الصدقة، أفضل العمل والطاعات الصدقة، لكن سامحني إني أريد الشرع، قال وما تريد بالشرع؟ قال أريد الرهن، وثيقة فرهان مقبوضة، فأتى له بذن أو بدن خمر بـ50,000 أو بـ70,000، قال هذا رهن، فأخذه قال يفسد لا يفسد، قال لا تدعه بالشمس حتى لا يتخلف، فهو إذن لا يفسد، فأخذ دن الخمر رهن ووثيقة له. وأما هذا بالنسبة لزيد وعمرو، وانتهت المشكلة الحمد لله والأمانة الجارية انتهت. الخمر لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز رهن. الضابط عندنا كلما جاز بيعه جاز رهن. جاءت المرأة بالذهب، تعرفون أن الذهب بالذهب لهم قيود وشروط، فقالت هذا الذهب لك رهن وثيقة وأعطيني القرض، فأعطاها القرض، ثم ردت القرض وأخذت الذهب. إيه في حلم؟ ذهب لا يجوز بيعه، هذه مشكلة كبيرة جدا. يجوز بيع الذهب ولا ما يجوز؟ طبق القاعدة، جاز بيع جاز. رجل عنده كلب ولد كبير للحراسة، له مخالب وأسنان طويلة وعنده صقر ونمر، هذا رجل عنده جنينة حيوانات في بيته، فاحتاج لمملين لوعكة صحية، فذهب يقترض، فقال الرجل ولا أضيع حقي من الأجر في ذلك، أريد رهنا. قال رهنا سأعطيك ما يكفيك. فأتى له بالنمر هذا ليعضني، قال لا احبسه عندك رهنا، هذا بـ500 والكلب 300 ولف كبير، وكلاب صغيرة بيضاء الناس اللي تمشي بيها هذه بتفرح بيها فبتجرها، والنمر معك والصقر فوق البيعة والصقر معك. فأخذ النمر وأطعمه وسقاه وأخذ الكلب وقال نستأنس به، يحرس لي الدار ويحرس لي المال. فلما فات الأجل أعطاه الثمن ورد الكلب، فكانت لحظة خير بينهم، قال أشتري منك الكلب، قال هو 300,000 ومن أجل هذا الخير الذي فعلته معي أعطيك إياه بـ200,000. فما رأيكم في هذه العقود المتلاحقة؟ العقود المتلاحقة، فصلوا العقد بعد العقد، العقد تلو العقد، صاحب النمر يرد له العقد وبعد كده يرد له النمر، والكلب يعض زي ما هو عايز. النمر من الكلاب وما ينفعش يبقى نمر، هو عايش مع القطط، فلازم يجيب لك الفصائل، بيجيب اصل الفصيله. يا اخوه افاضل، قلنا القاعده كل ما جاز بيع الكلاب. اختلف علماء المجلس اجاز معك ستكون ضروس، هذه المسألة على خلاف بين العلماء، لكن نحن ندين الله بالراجح. قال ثمن الكلب خبيث، انتهى الموضوع، فالكلاب لا تجوز ولو كانت كلاب حراسة، لا يجوز البيع. هو مشكلة الكلاب التجارة فيها لا تجوز. أنا الدكتور في الجامعة في الماجستير لما شاف البحث في الكلاب قال لي أنت هتعمل إيه في المزارع اللي عندنا دي كلها؟ لا ده لازم نخفي هذه الأبحاث. لا احنا تقول يعني لين شويه معانا، قول المالكيه ممكن يمشي، لكن ماذا تفعل بقول السلام ثمن الكلب قبيح؟ المساله منتهيه، فبيع الكلاب حرام. فاذا ما جاز رهن جاز، ما جاز بيع جاز رهن، والكلب لا يجوز بيع. والساق خلطوا الناس، خلطوا لا سلام ساق يا ساق الشفاعيه يجوز ساق لا ربك، واي مائده ياكل بها الساق، أي مائدة يأكل عليها الصقر. لا قل ذلك فصل التفصيل الفقيه، قل لي إن باعه ليأكله فلا يجوز كالحميد، وإن باعه ليستخدمه في الاصطياد أو حتى في التأمل في جماله مع إطعامه فيجوز. طب هذا الأصل في نصفين حسن الظن، لا تستطيع أن توقع فقيها. الشيخ محمد سعيد جزاه الله خيرا سيدنا وسيد شيخنا كان دائما يعني في نقاش كان أسأله أنا أتكلم معه فيها، قال انا لا احب النقاش معك. لا لانك اصلا كل ما تمسكه لابد انه يعمل ايش؟ يدور معك، يعني لابد انه يلف دومنا كما قال الشيخ الالباني مع الشيخ ابو اصحاب، لابد. فهو صحيح نعم هو الاصل في المسلمين حسن الظن، لكن لما يطلب من طالب العلم ان يفصل في مساله مش هيعرف يفوت منها الا بالتفصيل، لانه سئل عن التفصيل، لما يسال عن المساله لابد ان يفصل. فالصحيح في الصف انه ان قلنا بانه يجوز بيعه للاستخدام فجاز رهنه، وإن قلنا لا يجوز بيعه يعني الأكل فلا يجوز رهن، هذا التفصيل الصحيح. فإذا كل ما جاز بيعه جاز رهن، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهن كما بينا في الأمثلة. أيضا نقول يستثنى من كلام المنطوق كل ما جاز بيعه جاز رهنه صورتان، نستثني صورتين. الصورة الأولى المدبر، المدبر تعرفون المدبر؟ لا المدبر هو ابن مدبر ابن الآبق. طب ايش المدبر؟ طيب ايش هو؟ علق على صفيح ساخن إمامة البصر المدبر نعم الذي قال له سأموت وأنت حر، يعني هو دبر موت سيدي، فهو هو ده المدبر. يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز بارتباط، يجوز بيعه المدبر، يجوز بيعه لان حريته منوطه بايش؟ موت. فما زال قنا عند ايه؟ عند حياه السيد، هو قن عند حياه السيد فيجوز بيعه. فاذا جاز بيعه لا يجوز رهنه. لكن ليش يا شطار لا يجوز رهنه؟ مع اننا قلنا القاعده معنا لمن قرمت هنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه، لما؟ ممتاز للغرض، للغرر. ونحن قلنا ان السلام نهى نهيا عاما، نهى عن الغرر. ايش الغرر؟ انه ممكن يستدينه بالاجل بعد شهر ويموت الرجل بعد ساعه، يموت فجاه، فموت السيد متوقع فيكون الغرر يلف العقد والغرر منهي عنه كما في البيوع. الثاني الارض المزروعه، الارض التي زرعت يجوز بيع الارض ولا يجوز رهنها، لكن لما؟ ما اسمع فكر فيها عشان هي صعبه. يجوز بيع الأرض المزروعة لكن لا يجوز رهن الأرض، ها؟ النتيجة مش مضمونة. وطبعا فيها ما فيها، فيها من الأول الغرض في مسألة الجائحة، ممكن الجائحة تأتي على الثمرة فإذا يفوت المقصود من الرهن ألا وهو الاستفاء، أن يستوفي دينا. فإذا حدثت الجائحة جاء المطر أو الريح وبارت الأرض ما في استفاء للدين، غرض. والأمر الثاني أنا أقول أيضا أنه ممكن يدخل في المسألة أبرت ما أبرت، كانت الثمرة بدو الصلاح ما بدو الصلاح، نحن نقول بجواز بيع الأرض والثمرة إن لم يبدو صلاحها من باب التبع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، على أن الأصل عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها كما سيأتي في مسألة البيع. لهذا نكون قد انتهينا مما قاله المصنف. كل ما جاز بيع جاز رهنه. هو القادم إن شاء الله نتكلم عن المرهون، الرهن، مادة المرهون، حتى نبين خلاف الشافعية مع الجمهور نحتاج فيها إلى التفصيل على أنه هل يستفيد المرء من المرهون أم لا، وهل ينجر ذلك في هذه الفائدة التي يستفيد منها المرتهن، هل تدخل في مسألة كل قرض جر نفع أم لا؟ هذا الذي خالف فيه الشافعية جمهور العلماء، لأن الشافعية يرى بأنه مركوب وأنه محلوب لصاحبه لا للمرتهن. أول وجه الحديث على ذلك، وطبعا المانع عند الشافعي ودي وجهة نظر قوية جدا على أنه لو استفاد منه المرتهن دخل في المحظور الآخر ألا وهو كل قرض جر نفع فهو ربا. هذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.